بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله انور وبس الله كمان يا شيخ محمود. الله ابو انور فخط لغيث لا لو كان حيا لجاء يعني ماشيا ليسمع الله الله الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الله الله الله الله ربنا يصلح حالك يا رب وينور الخدمة المتنزة وفاق الزفاق والقرار بها جميلة فقال الله ورحمة الله وبركاته.